حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولاً جواز دخول البهيمة إلى المسجد، ولكن هل يشترط أن تكون البهيمة مما بوله ورثه طاهر؟ نقول أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وأما على سبيل المرور فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجده، ولكن على سبيل الإبقاء والثبوت لا، إلا ما كان بوله وروثه طاهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن بول الإبل وروثها طاهر، وهذا أمر لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرهط من جهينة وعكل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. ويبقى الإشكال كيف يقال كذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل؟ والجواب أن يقال إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروث، وإلا لكان النهي يشمل ما كان من أعطائها من أعطانها أو مباركها ولو لم تكن عطنا، لكن أعطان الإبل قال بعضهم إن النهي عن الصلاة فيه من باب التعبد وليس له علة معقولة لنا، وقال بعضهم بل العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يروى عنه أنها خلقت أي الإبل من الشياطين فتكون معاطنها مأوى للشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واسعا كبيرا، لكن المسقف منه ليس كبيرا، لكن الرحبة رحبته كبيرة واسعة، ولهذا تضرب فيها الخيام كما ضربت خيمات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، وكما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ومن فوائد هذا الحديث بساطة النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع أصحابه، يجلس معهم ويتكئ بينهم ويكون المجلس بينهم مجلس أدب واحترام لكن مجلس بساطة ما في التكلف. ولهذا قال إنه قال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. ومن فوائد هذا الحديث أن لون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب من لونه، وإلا فإن لونه أزهر، يعني سواد في بياض، لكن البياض أغلب عليه. ومنه ومن فوائد هذا الحديث جفاء هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة، حيث قال في الأول أيكم محمد، ولم يقل أيكم رسول الله. ومنها أنه استثبت قال ابن عبد المطلب، ومعروف أنه هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث نعم، ومما يدل على جفاء هذا الرجل أنه قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، لكنه تأدب بعض الشيء فقال فلا تجد في نفسك علي في نفسك. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان غيره لرد عليه لما قال مشدد عليه، قال اذهب فلن أجيب، لكنه قال سل. والله أعلم. وقفنا عليه على قوله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك في نفسك. من فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث عامل هذا الرجل بما تقتضيه حاله، وهذا من حسن الخلق من وجه، ومن الحكمة من وجه آخر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لقول بربك ورب من قبلك، وهو كذلك، فإن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ينكرون الألوهية، يقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول الرجل ضمام إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم، وهذا ظاهر في الكتاب والسنة. ولهذا نلزم النصارى واليهود الذين يقولون نحن نصدق برسالة محمد لكن إلى العرب، نلزمهم بأن يقولوا بعمومها، لأنهم إذا لم يصدقوا بعمومها فقد كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن فوائدها من فوائد الحديث جواز تأكيد الكلام بمثل هذه الجملة اللهم نعم اللهم، فكأنها تشبه القسم من حيث توكيد الخبر أو الحكم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة لقول الرجل الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب صوم شهر رمضان للعلة نفسها. ومن فوائده أيضا وجوب الزكاة للعلة نفسها. ومن فوائدها أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء لقوله في الحديث لقول الرجل في الحديث من أغنيائنا. فمن هو الغني؟ الغني في كل موضع بحسبه، يعني قد يكون غنيا في باب الزكاة من ليس غنيا في باب الحج، وقد يكون غنيا في باب الحج من ليس غنيا في باب النفقات، وهلم جرا، كل باب له غنى خاص. فالغني في باب الزكاة هو الذي يملك نصابا زكويا. طيب الفقير أيضا، الفقير في كل موضع بحسبه، والفقير الذي تدفع إليه الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته، والفقير في باب وجوب الزكاة هو الذي لا يجد نصابا زكويا. إذن الفقير في استحقاق الزكاة غير الفقير في إيجاب الزكاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على صنف واحد من أهل الزكاة. تؤخذ من قول من أغنيائنا على فنقسمه على فقرائنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من التعميم لكن بقدر المستطاع على الفقراء، فلا تجزو إلى فقير واحد. من أين تؤخذ؟ من قوله فنقسمها على فقرائنا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه يجب استيعاب الفقراء الذين في البلد، يعطي كل واحد بقدر الاستطاعة. وقال بعض العلماء لا يجب إلا على ثلاثة فقط، لأن أقل الجمع ثلاثة، فإذا وزع على ثلاثة صدق عليه أنه أعطى الفقراء أو قسم على الفقراء. وقيل بل يجزئ واحد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنها تجزئ إلى فقير واحد. لكن لا شك أنه كلما اتسع انتفاع الفقراء بالزكاة فهو أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل حين سمع الإسلام وشرائع الإسلام انقاد انقيادا تاما لقوله آمنت بما جئت به، بما جئت به، آمنت بما جئت به. ومن فوائده جواز استثبات الإنسان في الأمور ولو كان من الأمور الهامة، وأن التسرع في الحكم على الشيء خلاف الحكمة، فالإنسان ينبغي له أن يتأنى حتى يتبين الأمر. ومن فوائده يا زكي أن هذا الرجل يظهر أنه سيد في قومه لقوله وأنا رسول من ورائي من قومي. ومن فوائده أيضا، من فوائد الحديث، جواز ذكر الإنسان نفسه باسمه، فيقول أنا فلان بن فلان لقوله وأنا ضمام بن ثعلبة. بعض الناس قد يعني يستنكف من ذكر اسمه، يخشى من الغرور والعجب، فنقول إذا كان مقصودك مجرد التعريف فلا بأس، أما إذا كان تريد أن تفتخر وتقول أنا فلان بن فلان على وجه الافتخار فإن هذا لا ينبغي، بل قد يكون حراما. أما على سبيل التعريف فلا بأس به.